يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أحضر دروس فضيلتكم ولست متخصصا في العلوم الشرعية، وأنا عندما أحضر الدروس أتحمس لطلب العلم الشرعي، وإذا خالطت الزملاء في العمل نافستهم في مجال التخصص، وأحب أن أدرس دراسات عليا في مجال تخصصي غير الشرعي، فبماذا ينصحني فضيلتكم؟ هل أستمر أم ماذا أفعل؟ هذا تعمل الأمرين، تدرس تحضر الدروس عند المشايخ في أوقات لا تتعارض مع العمل ومع الدراسة الضرورية، وتدرس التخصص، لا منافاة بينهم، لا منافاة بينهما. أما إذا كان الوقت كله مستغرق للدروس التخصصية وأنت محتاج إليها، تقدم الدروس الاختصاصية وبعد ذلك تطلب العلم الشرعي. نعم.